فضيلة الشيخ اهلا بك ومرحبا في لقاء الامام. على قول الارض هناك حرب ضروس تدور في ارض الشيشان الان، رجال يدافعون عن الارض وعن الوطن. نعم. هل هؤلاء الابطال وهؤلاء المحاربين بيحق لهم الافطار في شهر رمضان؟ هل هؤلاء المحاربين في الشيشان المسلمة بيحق لهم الافطار ولا بيفرض عليهم الصيام ايضا؟ لا افطار. ذهب المفطرون بالاجر. يحق لهم الافطار. نعم. فضيلة الشيخ، احكام كثيرة بنستخلصها من قصة سيدنا شعيب، وبيركز الدعاء على قصته مع سيدنا موسى عليهما السلام، ولكن رسالة شعيب في اصلها تحث على العدالة الاجتماعية والوفاء بالكيل. هل ترى فضيلتكم ان هذه ملاحظة في موضوع انا اول من اشار قصة شعيب واستنبطنا فيها قضية المرأة. قضية المرأة من قصة شعيب. المرأة اللي عاملينها لنا رأس حربة كل ساعة يقول الاسلام ضدها وعايزين يعملوا مش عارف يعملوا. فانا بقول الله سبحانه وتعالى حين يقص القصة مش غرض يسليني، لا ده غرض يعلمنا ويدينا عبرة. فلما جه يتعرض بهذه القصة قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، ناس بيسقون وناس بتحوش الايه الماشية ما تشربش. قال لا، طب ما طالعين ليه؟ جايين عند البير ليه؟ ما دام بتحوشوا المشي انها ما تروح ما تعرفش، جايين عند البير ليه؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جملة دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجملتين دول ادونا بقى قضية المرأة كلها. فكأن في قولهم وابونا شيخ كبير علة لخروج المرأة للخارج. ما عندناش حد يعلنا. الله حكم. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش الضرورة خلتنا نطلع بره بقينا صبيان ونروح نزاحمهم، برضو نستنى لما يمشوا لحالهم واحنا نروح لحال. يبقى برضو امرأة حكم آخر. حكم آخر. يبقى إذن لا تخرج المرأة للبر خارج البيت إلا لأمرين، ملهاش عائل تبقى معذورة، أدي واحدة. تخرج على قدر الضرورة، مش معنى انها خرجت بقى خلاص ندخل بقى ونقعد على الكافيتيريا ونمشي بعض ونحط ايدنا ببعض، لا، الضرورة بقدرها. طب المجتمع الايماني يبقى موقفه ايه؟ لما موسى شاف الحكاية دي فسقى لهما. مهمة المجتمع الايماني اذا رأى امرأة خارج الشيء ان يأخذ بيدها، يشوف لها شغلتها ويضلها شغلتها خليها تروح. انا اول ما رحت في سنة 50 مكة كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المعطي الكعكي، أول من عرفت هناك، فكان يفوت علي الصبح ياخدني من البيت يوديني الكلية ويجي آخر الظهر ياخدني من الكلية. فاحنا ماشيين مرة خارجين أم لقى لوح عجين، نزل من السيارة لقى لوح عجين قدام بابه متغطي بقماش، فنزل برجل بجلال قدره من أعيان خد اللوح العجين وحطه في الإيه في السيارة بتاعته ومشي لحد الفرن، سلمه للفرن للفران يخبزه على ما يرجع ياخده يوديه مطرحه قدام الباب. قلت له ايه دي؟ قال لي معنى ذلك ان البيت مفيش فيه رجل، الرجل مش هنا، فالولية تحط توضب العيش وتحطه قدام الباب، اي راجل يفوت مهما بلغ قدره ينزل ياخد اللوح العجين يخبزه وبعدين يجيبه ويحطه مطرحه ولا يفتح الباب ولا يدعه بحاجة زي دي. ادي فسقى لهما ثم تولى الى الظل الى اخره. البنت اللي خرجت للضروره وما زحمتش الشبان وخدت الضروره بقدره، وجيه واحد مؤمن مثلا شال عنها، حينما وجدت فرصه لتعود ادراجها الى بيتها قالت يا ابت استاجرها، لو حل لها الخروج ما كانتش تنبهه، كانت تعملها حجه يا ابت استاجرها ان خير من استاجرت القوي. يبقى اذا تخرج المرأة لضرورة، أبونا شيخ كبير، الضرورة بقدرها، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المهمة الإيمانية في الفرد والمجتمع سقى لهما،